يا جماعة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وان الايمان يقل اذا نقص الايمان. في فرق بين نقض الايمان بالضاد وفرق بين نقص الايمان بالصاد. الايمان ينقص بالمعصية ولكن لا ينقض الايمان الا بالكفر، والكفر معصية، لكن اصل نقض الايمان بالايه؟ بالكفر. لكن ينقص الايمان بالمعاصي ويزيد الايمان بالطاعات. والطاعات كما تكلمنا ان هي ممكن تكون اقوال او اعمال او اعتقادات وتصورات، اللي هي قول وعمل واعتقاد. قال ابو عبيد: اما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فان الاثار جاءت بالتغليظ على اربعه انواع، اثنان منها فيها نفي الايمان والبراء من النبي صلى الله عليه وسلم، والاخران فيها تسميه الكفر وذكر الشرك. يعني بيقول ان هناك الفاظ في الشرع، هناك الفاظ في الشرع جاءت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه الكريم بان هذا الفعل ليس من الايمان او ينفي الايمان، او ان هناك افعال قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء. اللفظ اللي يقول لا يؤمن او انا بريء، اللفظ ده محتاج ان احنا نفصله، نفسره، نفهمه. او الناحيه الثانيه ان هو يقول هو به كفر او كذا من الشرك، يبقى سمى لفظ الكفر والشرك او سمى نفي الايمان او البراءة من الايه؟ من الفعل. فمن النوع الذي نفى فيه الايمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ده معنى ايه؟ ده محتاجين نفكر فيه. ان هو بيقول لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، احنا عندنا قواعد كلية وعندنا ايه؟ عندنا نص في الحديث ده. الحديث ده لو احنا فهمناه ضمن السياق العام هنفهمه فهم. لو خدنا الحديث ده واجتزأناه دون باقي النصوص الشرعية هنفهمه فهم تاني خالص. يعني لو قلت لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وانت ما عندكش قواعد الايمان وفهم الايمان واصول الايمان، هيترتب على ده انك هتنفي الايمان عن الذي زنى، اذا هتكفر الزاني. ده ايه؟ ده فهم الحديث بعيدا عن النصوص الشرعية، بعيدا عن باقي الأوامر الشرعية، ان انت خدت نص واحد وفهمته لوحده، وده ليس صحيح. ان الشريعة بتكمل بعضها بعض، وان الكل جماله في الكل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق او لا يسرق الرجل حين يسرق وهو مؤمن. يبقى نوع نفى عن الزاني وعن السارق لفظ المؤمن او مسمى المؤمن، ماشي كده؟ يبقى ده اول نوع من انواع اللي هيتكلم فيها، اللي هي باب الخروج من الايمان بالمعاصي، انه نفى عن فاعل هذه المعصيه اللي هي الزنا والسرقه بالايه؟ لفظ انه مؤمن، مسمى انه هو ايه؟ مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. هنا بيقول غوائله يعني مهلكه، وقيد الفتك يعني إيه؟ الإيمان قيد الفتك يعني إيه؟ يعني قتل، يعني طول ما أنت ما قتلتش أنت إيه؟ أنت مسمك مؤمن، لا يفتك مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تؤمنوا حتى تحابوا. طب افرض انا ما تحبتش، طب افرض واحد عنده مشكله مع واحد من الانصار وبينه وبين بعض خناقه وكره مجموعه من الانصار، يعني اتنين صحابه كان بينهم وبين بعض مشكله بسبب الميراث وكره بعضهم بعض، هما كده كفار؟ طب بس هو قال ايه؟ لا يبغض الانصار احد يؤمن بالله ورسوله. يبقى احنا لابد نفهم الحديث ده في ايه؟ في السياق العام، لابد نفهمه فيه السياق العام. لو خدنا الحديث ده او الاحاديث اللي على كل هذه الشكلة بقى، اللي هو جمع كبير من الاحاديث التي نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الايمان عن فعل معصية بعينها، وعليها كفرنا، وده اللي اوقع الخوارج في هذا الباب، انه خد الحديث ده او الآية دي وعمل ايه؟ وكفر به، ادى كارت احمر لكل من فعل هذه الاحداث. فالزاني عنده ايه؟ كافي، والسارق عنده كافي، والذي لا يحب الأخيه ما يحب نفسه، فكفر البلد كلها. وده طبعا ده خطأ شديد في فهم الإيمان. وكذلك قول أبي بكر الصديق إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لو واحد عنده شوية خيانة ده كافي. وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال ابن عمر لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاح في الكذب. يبقى ده أول نوع من أنواع الإيه؟ النصوص التي نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو مسمى الإيمان عن فاعل بعض الإيه؟ عن مرتكب بعض المعاصي بعينه. ونفى اللفظ ونفى الأصل. ما احنا ده بقى هنفسره واحنا ماشيين اهو. أنا بكلم إن ده أول نوع من أنواع الإيه؟ أول نوع من أنواع النصوص اللي فيها نفي الإيمان. النوع الثاني النوع الذي فيه البراءة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني اللي ليس منا ديت يعني كفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل السلاح علينا. طب افرض واحد حمل السلاح، طب ما الخوارج حملوا السلاح ومحدش كفرهم، طب ما المسلمين تقاتلوا بعضهم البعض ومحدش كفرهم، هم اللي يعني ليس منا من حمل علينا السلاح. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقي كبير ويقي كبيرنا ويعرف لعليمنا حقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى نارهم. يعني إيه؟ يعني اللي سافر هناك ده كافر؟ أمال يعني إيه أنا بريء؟ يبقى النوع الثاني من الأحاديث اللي ظاهرها يخرج الرجل من من الإيمان أو ظاهرها ان هو انا معاصي معينه تخرج صاحبها من الايمان اللي هي ايه انا بريء او ليس ايه منا، يبقى الاولاني ليس بمؤمن والثاني ايه انا بريء او ليس منا. النوع الثالث الذي فيه تسميه الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا اتدرون ما قال ربكم، قالوا قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر، أما الذي يكون مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما الذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة. إذا ثم فعل معين ده كفر، ركز معاي، ثم فعل معين ده إيه كفر، يعني فعل معين لو واحد تقاتل النبي قال ده إيه لا ترجعوا بعدي كفارا. ربنا بيقول وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سمى مؤمنين اقتتلوا. طب نجمع إزاي إذا الموضوع مش على إطلاقي؟ يعني لو كل اتنين خلوا بعض بقى كفار، يبقى احنا كده إيه؟ لو كل اتنين تقاتلوا بقى كفار، يبقى الحديث ده له فهم تاني غير الفهم اللي هو الجزئي، اللي هو إن أنا اقتص الحديث أو أخذ الحديث من داخل الشريعة وأقيم عليه الأمة أو أقيم عليه الأمر كله، والحقيقة أنه هو له سياق فيه لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا. يبقى هنا ثم ضرب الناس بعضهم رقاب بعض أنه من الإيه؟ من الكفر. يبقى ده النوع الثالث من النصوص الشرعية اللي يسمى به المعصية كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله سباب المسلم أو مؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه. يبقى ده إيه؟ ده النوع الثالث. النوع الرابع اللي ذكر فيه المعصية وسماها شرك. يبقى أربع أنواع من النصوص محتاجة أن احنا نفكر فيهم ونضعهم في سياقه. الأولاني نفي الإيمان، الثاني أنا بريء، الثالث هم به كفر، الرابع شرك. قال ومن النوع الذي ذكر فيه اسم الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا وله جزء من هذه الايه الطيرة لكن الله يذهبه بالايه بالتوكل، أو إلا يعتريه شيء من الوهم ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله في التمائم والتولة إنها من الشرك. وقال ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا الكلب لسرقنا. يبقى هم ايه أشركوا، لأنه حقيقة أن الذي يحميهم هو الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة أنواع من الحديث قد كان فيها الناس على أربعة أصناف من التأويل. طائفة، أول طائفة قالوا يا جماعة ده معناه إيه؟ كفر النعمة. قالوا إن هنا الكفر مش المقصود به الإيه؟ الكفر، لأن هو هذه المعاصي لم تكن كفرا، يعني كان رجل زنا وما النبي ما كفروش، الصحابة تقاتلوا ولم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أساء إلى جاره ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصوص ليست معناها الإيه؟ الكفر الأكبر مخرج من الملة، لكن هي كفر. طب يعني إيه كفر؟ إحنا قلنا الكفر أنواع، في كفر دون كفر، في كفر أصغر وكفر أكبر، والمعصية كل معصية تسمى كفر. الكفر في اللغة يعني التغطية، والكفر المعصية بتسمى كفر لأنها بريد الكفر أو لأنها طريق من طرق الإيه؟ الكفر. والمعصية لما تسمى كفر ده تغليظا في نقطة معينة، إن هذه المعصية علم على شيء معين في الكفر. لما تسمى المعصية شرك دي تغليظا، لأن هذه المعصية علم على شيء معين في الإيه؟ في الشرك. فهم؟ يبقى كل معصية كفر أصغر. فبيقول أهل العلم في تفسير الحديث ده لهم أربع طرق. في ناس قالت طبعا الخوارج قالوا ان ايه ده كفر ايه اجوا واخرج مله، فبالتالي كفروا الامه كلها، بل حتى كفروا الصحابه وكفروا عثمان بن عفان، يعني قتل عثمان بن عفان لانه ايه لانهم في نظرهم حكم بغير ما انزل الله فارتد. انت متخيل ان واحد وصل ان من لم يحكم بغير ما انزل الله فكيف تقول طب ضبطه ايه؟ يعني عايز يحكم زي مين؟ فبالتالي عنده بقى مشكله ان عثمان بن عفان نفسه الذي رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رضي عنه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ويعني أحد العشر بشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ثالث الخلفاء الراشدين، إن كفر عثمان بن عفان بإيه؟ بأنه حكم بغير ما أنزل الله. طب أجيب لك مين يحكم بما أنزل الله؟ فدول الخوارج، ودول إحنا اتكلمنا فيهم قبل كده، اللي هم ضلوا في الإيمان إنهم كفروا بالإيه؟ بالمعاصي بمثل هذه النصوص. يبقى كان سبب في ان هم كفروا الناس بالمعاصي ايه؟ ايه السبب يا شيخ احمد؟ النصوص دي. هل معنى كده النصوص دي ما فيش فيها تكفير؟ في تكفير، في تكفير، في نصوص بتكفر فعلا، لكن انا بكلمك ان هذه النصوص التي هي نفي الايماني او البراءه او ذكر الشرك والكفر ليس معناها دائما الكفر الاكبر. تعال بقى نشوف اقوال اهل العلم في ايه في تفسير هذه النصوص. اول حاجه قال بعض اهل العلم قال تذهب الى كفر النعمه، هو طبعا هيقول كلهم وبعد كده يرد عليهم واحد واحد. والثانيه تحملها على التغليظ والترهيب، يعني قال لك ان ان ان النصوص ديت والايات والاحاديث ديت دي مش معناها كفر اصلا، دي معناها بس ان انت ايه خاف قوي، فلغى معانيها الحقيقيه وجعل معانيها فقط في التغليظ والترهيب. والفرق ان احنا نقول انها بتستخدم في التغليظ والترهيب لكن لها معنى حقيقي. طب ممكن يقول احذروا كده؟ ايوه هو ده هيرد عليه كده. الثالثه انها تجعلها كفر اهل الرده، دول هم مين؟ الخوارج. ورابعه انها تذهبها كلها وتردها كلها، ضعيفه دي كلها اصلا كلها ما ايه ما مش موجوده اصلا، ده كبر دماغه خالص من الأول. كل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة. هيبدأ بقى يرد على واحد واحد. أما الأولى وهو أهمهم يا جماعة، إن هل المقصود بها كفر النعمة؟ قال والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغات العرب، ذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحود لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. هذا الذي تسميه العرب كفران، أي كفران للنعمة. يعني هو بيقول إن لما يقولوا ما به كفر، فواحد قال معناها كفر النعمة، قال له وفين كفر النعمة هنا؟ كفر النعمة عند العرب لما واحد يكون سليم، واحد يكون مريض، وهو إيه؟ عنده صحة، فهنا كفر نعمة الايه؟ صح. واحد عنده شيء فكفر وجحده، ده اسمه ايه؟ كفر النعمة. فين هنا كفر النعمة بايه؟ بهذا النص. فبيقول وقد من الله عليه بالسلامة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، إن واحد ربنا أنعم عليه بحاجة فعمل إيه؟ كنود لربه، لكنود يعني إيه؟ جحود، يعني الله ينعم عليه بنعم كثيرة فلا يذكر النعم، إنما يذكر دائما إيه؟ المصائب. ده انا قاعد ومش لاقي جواز ومش لاقي شغل. طب ما انت قاعد بتاكل وتشرب وربنا سبحانه وتعالى قويك. في ناس مش لاقي مأوى، في ناس مش ما عندهاش صحه، وفي ناس بتغسل كلى، وفي ناس تذكر، في ناس كفره، في ناس بعيده، في ناس ملهاش صحبه، ما تعرفش تتكلم عربي. كل النعم ديت انت لغيتها تماما، وفجاه نعمه الدين وهي اعظم ونعمه، كل ده انت نسيته ومش فاكر الا مشكله واحده بس، اللي هو ايه؟ اللي هو إنسان يعدد المصائب وينسى ليه؟ وينسى النعم. قال فهذا ليس سميل عابق، إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا ذكروا الصناع المعروف عندهم وتجاحدوا. ينبيك عن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فقالت يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. تحسن أو يحسن الرجل إلى إحداهم الدهر، فإذا وجدت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى أنت تحسن إليها الخير، ده عمرك بتحسن إليه. أول ما لقى منك مشكلة ما رأيت منه خيرا قط، فجأة بتحول إلى يعني أقول لك إيه، أسد عليك، يفترسك، مستغرب وفيه في موقف ما رأيت منه خيرا قط. هي عاطفية فبتعامل بالعاطفة، فبتنسى كل الماضي وبتتعاملش في الموقف الآن، يعني هو موقف واحد بس بتحكم عليه. لكن الرجل بيستحضر خبرات وتجارب عنده من العقل اللي يجعله ايه، يستقر ويزن الامور. فهو بيقول ان كفران النعمة ليس معناه هذا الحديث، ان لما يقول هو به كفر ده مش معناه كفر النعمة، فهذا كفر النعمة وده مش المقصود في الحديث. ان القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. وهذا يقول لإبطال العقاب، أنه بيقول أن الكلام معناه فقط يغلظ، لا، الكلام له معنى حقيقي، وإن كان يفهم منه التغليظ لكن له معنى إيه؟ حقيقي. ما تنفيش المعنى، ما تنفيش الكلام مش معنى، ماشي كده. القول الثالث اللي هو طبعا القول الخوارج، اللي هو بيقوله إيه، بينفوا الإيمان، أصل الإيمان بالمعصية، بل الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين فرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبار الذنوب. وقد علمت ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من المروك وما أذن فيهم من سفك دمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفك دماء الخوارج ولم يأذن فيه تكفيره. يعني الخوارج عند أهل السنة إيه؟ مسلمين، إخواننا بغوا علينا. طب ينفع يتقتلوا؟ أه ينفع يتقتلوا. ليه يتقتلوا؟ لو قتل، لأنه استوجب حدا بإيه؟ باستحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. شكاً النبي عليه السلام لما راجل النبي عليه السلام علم أنه بذرة خوارج، قال يخرج من ضوء هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لأن أدركتهم يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية. يعني لو أنت بترمي السهم ده مفروض يصيب هدف معين، عدى السهم من الهدف وجي عند واحد تاني على على على شيء آخر. فقال يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية. لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عاد دول جماعة ناس متكبرين. عاد دولت عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد دولت القوم الذين يعني كانوا يبدون بكل ريع آية يعبثون. واحد كل مكان يروح فيه يبني مكان كده يقول لك عشان لما الناس تعدي هنا تعرف ان احنا كنا ساكنين في المكان ده. عنده استعداد يبني مصنع عشان بس يكتب اسمه. ناس كانت بتسكن الجبال، كل واحد يسكن في جبل لوحده. ناس أقوياء جدا، عندهم حضارة وعندهم سهول وعندهم وديان وعندهم كل أنواع الخيرات كانت عند عاد، وكانوا شايفين نفسهم أعلى من أي حد. سيدنا هود لما ذهب إلى عاد رفضوه واستهزأوا به وسخروا منه وتوعدوه. الله سبحانه وتعالى أهلك عاد أبيده، عاد قوم عرب يعني دول من الأقوام يسموهم العرب البائدة، أبيده أبيده عن بكرة أبيهم اللي هو سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترى لهم من باقية، اللي هو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن هؤلاء إنما أصلا بيقول لو أنا عشت حقتلناهم قتل عاد، يعني بص هأبدهم. فواحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وخالد وقف وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له يا رسول الله خلاص بدام هو نقتلهم يخرج من ضد هذا نقتلهم، طب ما نقتله دلوقتي ونريح الناس من شر وشر اللي يجي من بعده. بس ده فكر مش مش مش مش مش ناسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي. قال له ده مسلم بيصلي ما أقدرش أستحل دمه. فقال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال له بيصلي بس متكبر، بيصلي بس شايف نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي شايف نفسه أعلم الدين، بيصلوا عنده حتة في قلبه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أنت ما انتش عارف أنت إن هذه قسمة مريض بوجه الله. يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في العدل، أنت بتقول إيه يا جدع؟ فقال ويلك من يعدل إن لم أعدل، يعني أنا ما أعرفش مين اللي هيعدل أصلا. أنت متخيل إن واحد عبادته تخليه تغره إن هو يبقى شايف نفسه أعلى من كل الموجودين، بل أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم رفض قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر عن أن أشك ما في صدور الناس ولا ما في قلوبهم. قال له أنا ما أمرتش إن أنا أطلع اللي في قلبه، أنا ليه الظاهر، الظاهر إن هو بيعمل إيه؟ يبقى مسلم عندي. وما اللي قال لأقتلناهم قتل عاد؟ لأن التاني تعدى الموضوع من قلب إلى فعل. قال لئن أدركتهم، يعني لو إن أدركتهم يقتلون المسلمين أو يستحلون دماء المسلمين، ده لسه فين؟ في قلبه. لكن التاني هيحصل ايه؟ التاني هيبدأ يتحول الى مسألة ان هو يقاتل، وقاتلوا الصحابة فعلا. فمين؟ يبقى دول ليه؟ قال وما اذن فيهم من سفك دمائهم، اللي هو الحديث، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالاتهم، وذلك انه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد. طب يقولوا طب هو لو السارق كافر لازمتها ايه حد بقى قطع اليد؟ لو الزاني كافر لازمتها ايه حد الجلدي او الرجم؟ لو قاذف المحصنه كافر لازمتها ايه حد الجلد والقاذف بالجلد؟ ولو كان الذنب يكفر صاحبه او يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء الا القتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. افلا ترى انهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلو كان القتل كفرا لو كان القتل كفرا ما كان الولي عفو ولا اخذ الديه ولا دي ما هو القتل. يعني لو واحد اتقتل واحد هو اسمه ولي الدم له ان يعفو او يقتص، فمن عفي له من اخيه شيء ايه فاتباع معروف وادون عليه باحسان. ان لو لو, لو لو لو لو لو لو واحد قتل ابو المقتول ده او ابنائه لهم حق ان هم ياخدوا ايه ديته او يقتصوا او يعفوا. فقال لو كان القتل كفر كان لازمتها ايه التخيير اصلا؟ فاهمين؟ اما القول الرابع يبقى هو رد ثلاث اقوال اللي هم بيقولوا ان النصوص ديت مقصود بها ايه كفر النعمه، او النصوص ديت مفروض مقصود بها التغليظ فقط دون معاني حقيقيه، او الثالث اللي هي كفر جدا اللي هي قول الخوارج، او الرابع اللي هو قول ايه الذي فيه تضعيف هذه الاثار اللي هو قال لك اصلا الاثار دي كلها غلط. ليه يا عم قال لك هي كده لا يعتد بها؟ فطبعا الكلام ده ايه مش بالهوى. فليس مذهب من يعتد بقوله أصلا فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عند الاتساع وعيت أذانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأفطلوها كلها. وإن الذي عندنا في الباب كله أن المعاصي والذنوب، ده بقى كلام الإيه؟ كلام أهل السنة اللي هو بيجد بي بعد مساق الأدلة وساق الأقوال وفندها، بدأ يتكلم على القواعد الأساسية الأصلية، أن الذنوب والمعاصي لا تزيل الإيمان، لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، وإنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشتراطه عليهم في مواضع من كتابه. تعال بقى نبدأ نتكلم في الكلام اللي هو إيه تفسير هذه. لما يقول لا يؤمن يعني إيه لا يؤمن؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى وما صلاش، لكنه لم يصلي الصلاة التي يريدها الله، لم يصلي الصلاة الحقيقية. يقول له اشتغل، انت ما اشتغلتش حاجة من الصبح وطول النهار شغال على فكرة، لكن هو الحقيقة انه ايه قصد نفي. لما يقول له انت ما اشتغلتش حاجة من الصبح كمان، او لا قال له ارجع فإنك لم تصلي، نفي حقيقة الفعل على الوجه الذي ايه يرضاه صاحبه. يبقى نفي الحقيقة وليس نفي الايه الاصل، فاهم؟ فهنا بيقول ايه ان الذنوب والمعاصي تنقص الايمان لكنها لا تزيل الايمان. وما اللي يزيل الايمان؟ طب ما الكفر معصية. يبقى هنا في مقدر محذوف، يبقى هنا في مقدر محذوف، يعني في جملة تفهمها انت في السياق العام اللي هي ايه، ان معاصي والذنوب لا تزيل الايمان ما لم تكن ايه كفرا، فإذا كان كفرا فإنها تزيل الإيه؟ الإيمان ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاص الذي نعت الله به أهل. إحنا اتفقنا يا جماعة إن كل مسلم معه جزء من الإيمان، لكنه لا يسمى المسلم مؤمن حتى يستوفي الإسلام وينتقل إلى مرحلة الإيه؟ الأعلى اللي هي مرحلة الإيه؟ الإيمان. يبقى في ترتيب إن في فرق بين ان واحد عنده ايمان وفرق بين واحد اسمه مؤمن. اسمه مؤمن ده يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني صعد من مرتبة المسلم الى مرتبة الايه؟ المؤمن. يبقى الايمان اعلى من الاسلام، وسمي هذا الرجل المؤمن، ده لقب محمود ممدوح عند الله. ليه؟ لانه استوفاه. ماشي كده؟ لما نقول فلان ليس بمؤمن على الدرجة اللي هي المحمودة دي عند الله، هل معنى كان هو ما عندوش إيمان يخليه بيه مسلم؟ أمال يبقى مسلم إزاي؟ مش عشان مسلم لازم قلبه يؤمن بقلبه؟ يبقى هو نفي حقيقة الإيمان ليس معناه نفي أصل الإيمان. نفي الإيمان المحمود المسمى عند الله ليس معناه نفي إيه؟ أصل الإيمان. فاهمين ديت؟ فاهمينها؟ هو هنا بقى يفسر في الكلام ده بيقول إيه؟ إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. يبقى أقول لك لما يقول إن فلان مش مؤمن مش معناه إن فلان كافر، لكن مش مؤمن على وجه محمود يسموها ليس مؤمن إيمانا كاملا. يبقى نفى كمال الإيمان وليس إيمان في إيه؟ أصل إيمان. خد بالك إن الكمال ده منه جزء واجب ومنه جزء مستحب، عشان كده مش عايز أخش في الكامل والمستحب، إنما عايز ألتزم اللفظ اللي هو قاله اللي هو إيه؟ حقيقته وإخلاصه. حقيقتي وإخلاص، وده أسهل. فقال واشتغلت عليهم في مواضع في كتابي، قال تعالى إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، وقول تعالى التائبون إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب لو واحد مش خاشع في الصلاة كافر؟ طب مؤمن صح؟ لكن هل مؤمن اللفظ الذي أراده الله في قوله قد أفلح المؤمنون؟ لا. ليه؟ لأنه محققش ليه الشرط ده. ماشي كده؟ ما احنا اتفقنا بقى ما فيش اسما وعملا، احنا اتفقنا ان هو معه من الإيمان نبيه أسلم، لكنه ليس معه من الإيمان الذي به يستحق لفظ الإيمان المحمود، أي ما هو ليس معه من الإيمان الذي استحق به اسم المؤمن اللي إيه؟ اللي فيها آيات الإيمان محمود، اللي هو مثلا نعم المؤمن الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. طب افرض واحد يذكر الله ولم يجد قلبه، هل ده نكفره؟ ليه؟ طب هو هو قال انما ده اسلوب حصر وقصر، اي انما المؤمنون المحمودون عند الله، انما المؤمنون الذين اجتباهم الله، فاهمين؟ فانا بقول ايه، والذين هم على صلاتهم وحصلاتهم محافظون عليكم يبتون الذين يسنون الفردوس هم فيها خالدون. قول سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عشان كده شيخ الاسلام تيمية له كتاب الايمان الكبير تكلم في المساله دي بالتفصيل، اللي هو اللي هو ايه الايمان. واحنا تكلمنا واحنا بنتكلم في اصول السنه في بعض الايه مبحثه، يعني اللي هو ايه الايمان. احنا قلنا الايمان قول وعمل واعتقاد، ولما يقول نفي الايمان هل نفي اصل الايمان ونفي ايه كمال الايمان ولا نفي حقيقه الايمان؟ فبيقول قال ابو عبيد هذه الايات التي شرحت وابانت شرائعه المفروضة على اهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنه بالاحاديث التي فيها خلال الايمان في الباب الذي صدر في هذا الكتاب، لما خلطت هذه المعاصي هذا الايمان هذا الايمان منعود بغيره. بخلاصه بقى قال قيل ليس هذا من الشرائط التي اخذها الله على المؤمنين ولا الامانات التي يعرف فيها ان الايمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. يبقى نفت عنهم ايه ولم يزل عنهم اسمه. فان قال قائل كيف يجوز ان يقال ليس مؤمن واسم الايمان غير زائل عنه؟ يعني ازاي نقول ان هو مش مؤمن وتقول لي ان هو مش كافر وانت بتقول ما فيش حاجه اسمها منزله بين المنزلتين، يعني هو مؤمن ولا كافر؟ فقال له هو مؤمن معه من الايمان ما صح به اسلامه، لكن ليس معه من الايمان الذي به يصبح اسم المؤمن المحمود عند الله، فصح نسبته الى الايمان ان نقول انه فلان اسمه ايه مؤمن، لكن حقيقه الايمان زائله عنه. قال يبقى هو نفي الايمان الحقيقي الذي يتلازم فيه القول والفعل والاعتقاد مع بقاء الاسم. طب الكلام ده موجود في لغه العرب؟ يعني ينفع اقول لفلان ان هو انفي عنه شيء اصله موجود ولكن انا بنفي عنه الكمال ويفضل اسمه موجود نفس الاسم؟ فقال له ببساطه خالص تعالى نشوف في لغه العرب بيقولوا ايه. قيل هذا الكلام هذا كلام العرب مستفيض عندنا غير مستنكر في ازاله العمل عن عامله اذا كان عامله اذا كان عمله على غير حقيقته على غير حقيقته. الا ترى انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم لعملي ما صنعت شيئا ما صنعت شيئا؟ يقول له انا اشتغلت. يقول له انت ما اشتغلتش حاجه مع انه ايه اشتغل ولا عملت عملا مع انه عمل لكنه ما عملش العمل الذي ايه يرضي صاحبه. فلم ينفي. يقول لك هنا لما يقول له انت ما اشتغلتش حاجه معناه انه ما اشتغلش؟ لا، معناه انه ما اشتغلش على الوجه المرضي على الوجه المحمود على الوجه الصحيح الحقيقي، وانما وقع معناه ما هنا على نفي التجويد لا على نفي الصنعه. فهي هو عندهم عامل بالاسم غير عامل في الاتقان. يبقى دي في لغه العرب ان هي ايه انه يثبت انه يبقى عامل بالاسم غير عامل بالايه بالاتقان حتى تكلموا به فيما هو اكثر من ذلك. وذلك كرجل يعق اباه فيقول الرجل ما هو بولدي. هو معناه ان هو كده بيقول له ان انت ابن زنا ولا بينفع عنه ايه ابني؟ ايوه مش ابني اللي انا حابب ان هو يكون ابني، لكن هو مش معناه ان هو ايه فنفى عنه الحقيقه مع ثبات الاسم. يعني ما راحش غير اسمه وقال لك الواد ده مش ابني واللي راجع ليه في الجامع. هو ابنه هو ابنه هو ابن صلبه. ثم يقال مثله في الاخ والزوجه والمملوك. يقول لك فلان لا مش اخويا مع انه اخوه، بس ليه قال مش اخويا؟ يعني مش اخويا الاخوه الحقيقيه، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليه من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنه وأسمائه. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك. يبقى اللي بنقول إن هو نفى الاسم، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه ايه؟ نفى عنه كمال، نفى عنه الايمان الذي به اصبح محمودا عند الله، لانه ايه؟ لانه زنى. لكن هل هو كافر؟ اذا هو معه من الايمان الذي به يثبت اسلامه، لكنه ليس معه من الايمان الذي به يمدح عند الله. فلا يزني حين يزني وهو، فان تاب زاد إيمان، التوبة عمل صالح. وقد وجدنا هذا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. بدأ بقى يقول يبقى أول حاجة لغة العرب استدل بيها، ده منهج في الايه؟ احنا قلنا من أجمل الأشياء في هذا الكتاب إن هو بيديك منهج في التفكير. أول حاجة قال لك ايه؟ تعال نشوف لغة العرب. لغة العرب بتقول إن كلام الناس اللي بتقول إن نفي الإيمان هو نفي أصل الإيمان، الكلام ده مردود، يعني كلام الخوارج موضوع فلسفه شرعيه. انت النهارده هتستحيل تبقى مسلمين بايه؟ بمساله فيها سعه، فيها تفاصيل، فاذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. عشان تكفر رقم واحد انك دي مساله كفر مجمع عليها مقطوع بها، يعني ان الفعل ده كفر، فلان ارتكب الفعل ده يقينا، فلان ليس عنده تاويل ولا جهل ولا اكراه، هنا اقول ده فلان كافر. اول حاجه اصلا في المساله اللي انت اتكلمت بيها المساله فيها تفاصيل، يعني ما ينفعش واحد يقول لك احمد اشرف كافر ليه؟ اصلا شفته بيتخانق مع ياسر، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفار نضوا بعضكم وكوا بعض، اذا ده معناه ايه؟ ان الاثنين كفار. بجد والله تقول له لا المساله مش كده، هو لما قال لا ترجعوا بعدي كفار نضوا بعضكم وكوا بعض اي ان هذا خلق الكفار، وان الله نجاكم من هذا الكفر الذي فيه يضوا بعضكم وكوا بعض، لكن ليس معناه ان كل اتنين بيتخانقوا كفار، لان ربنا قال في كتاب الكريم وان طائفتين مؤمنين اقتتلوا، الصحابه اقتتلوا ولم يكفر احد منهم الاخر، فانت ما ينفعش تقول ان ده ايه؟ كافر، بمجرد ان انت استدليت بنص، النص فيه تفاصيل وفيه احتمال، فاذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. رقم اتنين ان الفعل اصلا اذا كان فيه تفصيل، تعال نشوف بقى لو انا خدت ان الفعل مقطوع به، يعني بيجري وهو بيجري داس على المصحف، لو انا سئلت كده سؤال رجل وضع المصحف تحت قدميه وامتهنه ما حكمه؟ لكنه فعل ذلك خطأ، لم يفعل ذلك ايه؟ يبقى الفعل لو كفر اصلا انا لابد ان انا عندي ان انا الأول عندي يقين فلان فعله، فلان فعله، عندي يقين فلان فعله، تفعله متأولا. يعني معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ما حملك على ذلك؟ قال إني رأيت قساوستهم، إني رأيتهم يعظمون القساوسة والأساقفة ولا أنت أحق بالتعظيم منهم. فعل السجود لغير الله كفر أكبر مخرج من الملة، مجرد الفعل ده إيه؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له انت كفرت ورحت وضع ثاني؟ قال يا معاذ ان هذا لا ينبغي الا بالله، الا لله، ولو كنت اميرا احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وعلمه. عذر معاذ هنا بايه؟ بالجهل، مش يعرف، مع انه ارتكب فعل الايه؟ لكنه لم يكن ايه؟ يعلم او لا يقدر على ذلك. هو سب النبي صلى الله عليه وسلم مش كفر ولا ولا ولا ولا حد عنده خلاف في ده؟ هو ايه الكفر غير بقى غير كده؟ يعني واحد بيسب النبي ده قول كفر طبعا. لما الصحابي وقع في النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان عادوا فعد ولا يزال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ان الرجل فعل ذلك مكرها، جابوا واحد وعلقوه كده وقال له سب ربنا وما يسبش ربنا يكهربوه، فتكلم بكلمة الكفر. جابوا واحد وجابوا له صورة وقالوا اسجد له، ما قال لهم مش هسجد إلا لله، فضلوا يعذبوا فيه لحد ما سجد. هو ده كفر؟ مكره ده ايه؟ صح الأولى الصبر والصمود عند مين؟ صح المرتبة العليا ان هو يصبر ويصمد حتى يموت، لكن اكره على الكفر وهو ليس براضي. لو طلعته بره كده يقول لك والله اشهد ان اشهد رسول الله دول كلهم كفار، لكن انا والله مؤمن بحب ربنا، لكن هو اكري على ذلك. فهنا نقطه ان حتى لو فعل الفعل انت لابد انك تفكر هو في تاويل، في جهل، في اكراه. ما دي اسمها موانع او عوارض الكفر، عوارض التكفير. النهارده لما خدت آية أو حديث وانتزعتها من السياق ووضعتها نتج عن ده إيه؟ فهم خاطئ، فحكم خاطئ، فمعاملة خاطئة. فمعاملة خاطئة، هل ده معناه إن مفيش أقوال مجرد فعلها كفر؟ ولا فيه يسموها ليه؟ التي انتشر فيها العلم، انتشر فيها العلم فمسح الجهل، وانتشر فيها الفهم الصحيح فمسح الفهم الخاطئ. يسموها معلوم من الدين بالضرورة. يعني معلوم من الدين بالضرورة اللي هو يعرفه كل أحد، اللي هو مسألة منتشرة وزاع عصيتها ان ده الدين. لما تيجي تقول لي بقى دي واحد خالف فيها تقول لي اصل تأويل تأويل. يا عم يعني في الواقع المصري هل سب الإله ده مش معلوم بالدين بالضرورة؟ يعني ينفع لو واحد سب الإله ينفع تقول والله أنا متوقف فيه؟ يا عم كافر كفر أكبر مخرج من بالله، كفر بالله. هو ده قول الكفر. لكن إقامة الحجة على الناس عشان تكفرهم بيه مهم. الخوارج لما أخذوا النصوص ديت ما أخذوهاش إن هم يفهموا النصوص ديت، عملوا إيه؟ فرقوا الأمة. فرقوا الأمة على إيه؟ على نص من النصوص الشرعية. انه قال مثلا انا بريء من كل مسلم من يكون مظاهرين المشركين، فكفر كل واحد سافر بره. فرق انك انت تقوله دي معصية، فرق انك تقوله ايه كفر. وما دي يعني انا بريء؟ ايوه انا مش مسؤول عنه، يجيش يقول بقى ما يجيش انا بقى انا تبرأت منه. قال فاما التنزيل فقول الله سبحانه وتعالى. يبقى اول معنى ضربه معنى ايه لغة العرب، تاني معنى ضربه معنى ايه التنزيل. التنزيل هو ايه؟ لو ايه؟ القرآن الكريم. قال فقول الله سبحانه وتعالى جل ثناؤه في هذا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. شوف الكلام الرائع، استنباط العالي اللي هو استنباطه ده بقى. بيقول ايه؟ إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. هم مين أوتوا الكتاب دولت؟ النصارى وال جميلة. يعني ما عندهم كتاب ولا ما عندهمش؟ ولا ما عندهمش؟ طب الكتاب حرفوه بقى، عندهم كتاب ولا ما عندهمش؟ حقيقة الكتاب موجودة. هو ربنا قال ايه؟ اوتوا الكتاب، يعني ما نفاش عنهم ان هم مع انهم ايه؟ حرفوه وكتموه، وربنا ارسل رسول ومع ذلك لم ينفي عنهم ايه؟ انهم اوتوا الكتاب. فيقول ايه؟ فاما في التنزيل فقال ابو عبيده حدثنا الاشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الايه قال انه كان بين ايديهم ولكنهم نبذوا العمل به ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين ولهم منتحلين. فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فرقوا الايه؟ الكتاب، ومع ذلك حكم لنا بايه؟ بزواج الكتابية وبأكل ذبيحة اليهودي والنصارى إذا سمي أو ذكر اسم الله عليها بأصل أنهم ايه؟ أوتوا الكتاب. مع أن الكتاب بعد كده إيه؟ حرف. فأثبت لهم اسم أوتوا الكتاب ونفى عنهم حقيقة الإيه؟ العمل بالكتاب. فكذلك الإيمان، إنما بيقول إن هو يثبت له اسم الإيمان وينفى عنه إيه؟ حقيقة الإيمان. وأما السنة فحديث نبيذا ودي حدث به رفاعة. شوف الكلام بقى، يبقى جاب الأول من الإيه؟ اللغة، بعد كده جاب من الإيه؟ القرآن، وبعد كده بدأ إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني تدريب لدماغك انك تبقى فاهم ايه. ما هو ماشي هات القران اول، ما فيش مشكله. هو ليه بيقول لك اللغه العربي؟ يعني عشان يفسر لك انك تبقى فاهم القران، ما هتفهم القران لكن انت لما تدرج درج الادله فعلا القران والسنه بقى اللغه العربيه. واما السنه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في العربيه الذي صلى صلاه فخففها فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها. فهو مصلي بالاسم وغير مصلي بالحقيقة. ماشي؟ كذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكريم له أنها غير مقبولة. اللي هي ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى وصلنا لإيه؟ لما سألت أنه استدل من السنة على أنه ينفى الاسم، على أنه يثبت الاسم ولا ينفى، ولا ينفى إيه؟ وتنفى الحقيقة. أن نفي المعنى نفي الحقيقة وليس نفي الاسم، فيدخل في المسمى وإن كان إيه؟ وإن كان ينفي الحقيقة. هذه الأثار كلها وما كان مضيان لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك حيث الذي فيها البراء فهي مثل قولي من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معه التبرؤ من رسول الله ولا من ملته، إنما مذهبنا عنده أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا، يعني ليس منا يعني إيه؟ ليس على منهجنا، ليس على طريقتنا، ليس من المحافظين على سنتنا، ليس من المحافظين على شيء، ليس من المكتفين أثارنا، ليس من الممدحين بالاتباع. هذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل. ويقول في حاجة اسمها مفهوم المخالفة، لما يقول ليس مثلنا معناه أن الذي فعله هو إيه؟ مثلنا، ولا أحد يستطيع أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد هذا إيه؟ الفعل. وليس النبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فعل ذلك ولا تارك. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهم الأخ والله يقول. طيب يبقى أول حاجة فسر الأحاديث التي فيها نفي الإيمان والبراءة. النفي الإيمان يعني نفي حقيقة الإيمان وإخلاصه، والتبرؤ أي ليس على طريقتنا وعلى شريعتنا، ماشي كده، ليس على منهجنا. طيب إيه بقى الكفر والشرك؟ هيفسرها ازاي؟ قال واما الاثار والمرويات بذكر الكفر والشرك وجوبهما بالمعاصي فان معناها عندنا ليست تثبت على اهلها كفرا وشركا يزيلان الايمان عن صاحبها، وانما وجوها انها من الاخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لدينا وعين من الدلائل في الكتاب والسنه نحن وجدنا في النوعين الاول. خلاص كده. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قوله سبحانه وتعالى في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمر به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وإنما هو في التأويل أن يعني الشيطان قال لهما سمي ولدكما عبد الحارس، يعني في تفسير الآيات ديت إنه إن إن إنهما لما ولد لهما كان كل ما ولد لهما ابن يموت، فجاءوا مشهدون لهم ايه ما عدتش سموه عبد الله سموه عبد الحارس ليعيش عشان يعيش. فقال لي احد يعرف الله ودينه ان يتوهم عليهما الاشراك بالله مع النبوه والمكانه من الله سبحانه وتعالى فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. واما الذي في السنه فقال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر، فقد فسر لك بقوله الاصغر ان هنا شركا سوى ذلك اللي هو الشرك الاكبر. ومنه قول عبد الله أجيب أبوهم وستون بابا والشرك مثل ذلك، يبقى الشرك إيه أبواب كثيرة، يبقى كما أن الكفر أكبر وأصغر كذلك الشرك إيه أكبر وأصغر. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الأشرك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين. يوم اللي سمى المعصية شرك أن هذه من أفعال المشركين، فاحذر أن تتشبه بالمشركين فتموت على ملتهم، أن تتوسع في ذلك حتى إيه؟ تلحق بهم. وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. أما الفكان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. ابن عباس قال في الآية دي أن ده كفر دون كفر، ماشي كده. ابن عباس كان بيحكم على إيه؟ على واقعه. فابن عباس شايف ان لو واحد من المسلمين حكم بغير ما انزل الله ده مش معناه انه ايه كافر، مع ان ربنا قال ده ايه فليك هم الايه الكافرون، انما هنا معناه انه كفر دون كفر. طبعا في العصر الحديث لما تبدأت الشرائع الحكم برضو اختلف، يعني العلماء لما تكلموا في المسألة قالوا ان ايه ان ابن عباس كان بتكلم عن مسألة او مسألتين، مش هندع قول ابن عباس وهنصدق بيه، لكن ده ليس معناه ان يكون في مستجدات اخرى. فاهم قصدي؟ لان من نفى حقيقه المساله في مساله او مسالتين في زمن ابن عباس يختلف عن من جحد اوامر الله. يعني في فرق بين واحد بيقول لك انا انا انا انا انا, أنا هحكم بغير ما انزل الله لهوى او لدنيا او لرشوه او لاراده ظلم احدهم فاسق او ظالم او كافر كفر دون كفر. وفرق بين واحد بيقول لك انا حكمي احسن من حكم ربنا. ما دول الاثنين لهم نفس المسمى انه حكم بغير ما انزل الله، لكن هل الحكم ده زي الحكم ده؟ هناك تفصيل. فانا مش هنفي قول ابن عباس لكن احطه في سياق. فاهم قصدي؟ طيب يعني انا مش بقول ان هناك من الحكم غير ما انزل الله ما هو كفر، لا هناك كفر اكبر مخرج من مله في حكم غير ما انزل الله، لكن مساله فيها تفاصيل ان مش كله زي بعض. يعني قصدي المساله مش بسيطه محتاجه تحقيق. قال عطاء بن ابي رباح كفر دون كفر، فقد تبين انه كان ليس بناقل عبيد الاسلام وان دين باق على حاله، وان خالطه ذنوب فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء، لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله، فقال تعالى فحكم الجاهليه يبغون. تاويل عند اهل التفسير ان من حكم بغير ما انزل الله وهو على ملة الاسلام كان بذلك الحكم كحكم اهل الجاهليه، انما هو من ان اهل الجاهليه كان ذلك كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاث من امر الجاهليه الطعن في الانساب والنياحه والانواء. يعني لو واحده بتلاقي واحد وقعدت ايه تنوح، هل هذه المرأة كافرة؟ بس دي من أخص خصائص الجاهلية، فسمها إيه؟ جاهلية. لكن هل دي كفر أكبر مخرج من الله؟ طيب ينفع نسميها جاهلية؟ ينفع نسميها جاهلية؟ ينفع نسميها أو ينفع نسميها جاهلية؟ دي من أمور جاهلية، دي من أمور جاهلية. ينفع نقول ده من أمور كفر أو ممكن نقول ده من أمور كفر، لكن فلان ده كافر؟ نقول لا استنى استنى، عشان نقول فلان ده كافر لابد إن إحنا إيه نقف شوية، لابد ان اقامه الحجه، لابد ان احنا ننفي العوارض اسمها عوارض التكفير او عوارض الاهليه للتكفير. ومثل الحديث الذي يروى عن جرير وابي البختري الطائي ثلاث من سنن الجاهليه النياحه وصنعه الطعام وان تبيت المراه في اهل البيت من غيرهم، وكذلك الحديث ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخوان. هل كل من كذب ده نسميه منافق نفاقا اكبر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ لا. امال ده ايه؟ ده من أفعال المنافقين. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب، ليت وجوه هذه الأثار كلها من الزوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا ومؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدن لفوائده، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شريعهم. ولقد روى في بعض الحديث أن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول أنه يكفر من أجل الخضاب؟ الخضاب اللي هو إيه؟ سبغ الشعر، سبغ الشعر بالسواد. وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت قال فإيها زانية، يقوله هنا إيه زنا دون زنا، يعني سد دي قام على الحد. يعني لو واحدة حطت عتق وخرجت دي النبي قال إن هي إيه زانية، دي قام على الحد. وما إيه زنا إن العين تزني وزناها النظر ولا تزني وزناها اللمس والقلب يزني ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويقوله كذا، يبقى اللي يستوجب الحد زنا الإيه زنا الفرج. ده معناه إن العين ما بتزنيش، العين بتزني. ده معناه ان المراه اذا خرجت بهي زانيه ما استحقش الاسم زانيه، استحقت اسم زانيه لكن ينفع عنها حقيقه الزنا التي بها ايه يقوم عليها الايه الحد. تمام؟ فاهم يا سعودي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يعني ايه المستبان؟ واحد بيسب بعض. قال المستبان ما قال فعل البدء منهما في البخاري. فانا اصلا بقول اللي عليه يشوف بعضهم شيطانان، هل معناه انهم كفار؟ يعني كل اثنين بيسب بعض كفار؟ وانما هذا كله على اعمالاتك والافعال والاخلاق والسنن اللي هي ايه اخلاق الشياطين وسنن الكفار وطريقه المشركين. الاولى ما تردش، الاولى الملك ابو بكر الصديق لما راجل سبه وراجل لما رد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في ملك بيرد عليه. كذلك كل ما كان فيه ذكر كفر او شرك لاهل القبله فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تذول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه برده إلا كلمة الكفر خاصة دون غيره، وبذلك جاءت الآثار المفسرة. يبقى فهمتم مسألة النصوص التي جاءت فيها نفي الإيمان أو البراءة أو تسمية الكفر أو الشرك، دي نقطة خطيرة. قال أبو عبيدة حدثنا معاوية عن جعفر بن بكان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من هنا لما يقول لا نخرج من الإسلام بعمل يعني عمل دون الكفر، يعني هنا في مقدر محذوف لابد أن الحديث يفهم فيه في سياقه. والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جو جاء ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها. يعني إيه الإيمان؟ الجهاد ماض، يعني ما تجيش نص معاك تقول لي أصلا شفت خالد الوليد كده كان ما بيقومش الليل، يعني ده معنى إيه؟ أما ينفعش يبقى أمير المسلمين، إحنا نستهبل؟ الجهاد ماض مع كل باض وإيه وفاجر، ما دام ثبت له الإسلام معقد الولاء والبراء. في الجهاد ليس على تفاصيل الشرع إنما على كليات الدين، جهاد وقتال المسلمين ضد المشركين لإعلاء كلمة الله، كلمة واضحة. إعلاء كلمة الله دي بقى فيها حفظ الأعراض، فيها حفظ الأموال، فيها حفظ الأوطان، فيها حفظ فيها. قال أبو عبيدة حدثنا عباد بن عباد عن صلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. هو عايز يقول لك ان كلمه الشرك او كلمه الكفر اللي انت بتطلقها بتطلع واحد بيعمل المله ديت محتاجه بينه واضحه. ايه البينه الواضحه؟ ابن مسعود قال ايه؟ حتى يذبح لغير الله او يصلي ايه لغير الله. دي افعال ولا اقوال؟ افعال. مجرد الافعال دي مكفره. انا عايز اقول ان احنا ايه، الايمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر قول وعمل واعتقاد. يعني في اقوال بتكفر وفي افعال وفي اعتقادات بتكفر. قال أبو عبيدة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جاورته مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر. جاورته يعني عنا مجاورين الحرم، يعني اعتكفنا في الحرم 6 أشهر. فسأله رجل هل كنتم تسمون أحد من أهل القبلة كافرة؟ قال معاذ الله. قال هل تسمونه مشركة؟ قال لا. خلاص كده الباب ده خلص. آخر حاجة خالص اللي هو باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قول حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول شارب الخمر كعابد اللات والعزة. يبقى هنا في ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم سماها كده، ده نفس الباب اللي فات بس فيها ايه، فيها ألفاظ مختلفة اللي هي ايه كقتله إيه كعابد اللات والعزة إيه كفر بمنزل، يعني حاجة زي كده يعني. قال وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب أعظم منه بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما. يعني ايه؟ ان هو لما يقول لعنه كقتله، القتل ده معصية واللعن ده معصية، لما يشبه ذنب بذنب اخر، لما يشبه ذنب بايه بذنب اخر ده معنى ايه؟ يبقى احنا قلنا لما يشبه ذنب بايه بالكفر او الشرك، لكن لما يشبه ذنب بذنب اخر ده معنى ايه؟ بيقول ايه ما كان هذا النوع مما يشبه فيه الذنب باخر اعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، ولأن الله قد جعل ذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. يبقى قال إيه؟ كبائر ما تنهون عنه، إذن هناك ما ليس كبائر ننهى عنه. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، اختلفوا في الكبائر مع هل تعرف بالعد أم بالحد. يعني إيه بالعد؟ يعني شيء معدود، يعني الكبائر سبع، اجتنبوا السبع الموبقات، يبقى دي اسمها إيه؟ معدودة، إن سميت كبيرة. أو بالحد، يعني إيه بالحد؟ يعني الشيء اللي عليه حد، اللي هم اللي هو الأول الردة، اللي هو القتل، اللي هو الزنا، السرقة، قصف المحصنات. بعض أهل العلم قال إن الكبائر اللي هم ليه خمس، والتاني قالوا لا ده هي معروفة بالإيه؟ بالعد الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وجوه عندي أن الله قد نهى عنها هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كل الحديث المرفوع حيث قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قال فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فتبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان وفي المأسم والوزر متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. أنا واحد سارق 1,000,000 جنيه وواحد سارق 10,000,000 جنيه بتقطع دي ولا بتقطعش؟ لكن ذنب ده زي ده الاثنين يسموا إيه؟ سارق. فلما يقول لعنه كقتل الاثنين فيه نهي وتشديد في النهي، لكن ده غير إيه؟ ده. فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمع في الإسم وفي كبيه المعصية ويفترقان في العقوبة على قدر زيادة في الذنب، وكذلك البكر والثيب يزنيان. فيقال هما لله عاصيان وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر، كذلك لا يعلم المؤمن كقتله، اشترك في المعصية حين يركبها ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه، ومثل ذلك حرمة ماله كحرمة دمه، إن المال مش زي الدم. قال أبو عبيدة كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وأثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده صلى الله عليه وسلم وما عليه لغات العرب ومذاهبها وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيدة ذكر الأصناف الخمسة الذي تركنا صفاتهم في صدر هذا الكتاب من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. اللي يعني إيه هو هنا بدأ إيه يتكلم على ملخص سريع كده لمسألة الناس اللي تكلمت في الإيمان. احنا يعني اعتنينا بفهم الإيمان ومسائله دون التعريج على حجج أهل البدع حتى نرسخ الأول قواعد، يعني حتى نعرف الأولا ما هو الصحيح، وعرجنا احنا عرجنا على شبهات الخوارج والمجاة لكن ما رضيناش ايه نسمي اللي هو بدأ يسميهم بقى في قولة الجهمية الإيمان ومعرفة بالقلب، ده قول يعني. والمعتزلة قالوا الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر. الإباضية قالوا الإيمان جماع الطاعات فمن ترك شيئا كان كافر النعمة. الصفرية قالت جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغيرة وكبيرة كفر وشرك إلا المغفور. الفضلية قالوا مثل ذلك في الإيمان، يعني بدأ يتكلم على مسألة إن إيه إن هم كلهم خلفوا مناهج أهل السنة والجماعة. الإيمان جماع الطاعات فمن ترك شيئا كان كافر النعمة وليس بكافر شرك، واحتجوا بالآية في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفر، ما هو ما عندوش كفر أكبر. أهل السنة بيقولوا إن في كفر أكبر وكفر أصغر، لما إحنا بنرد على مين؟ على اللي بيلحق الكفر الأكبر بالإيه؟ بالأصغر، التاني بقى ما عندوش أكبر، التاني عنده كله إيه؟ كله أصغر، كله كفر نعمة. فاهم؟ يعني هو ما عندوش مساحة للإيه؟ يعني أنت هي دي مشكلة إن أنت إن واحد يا جماعة ما أوتي خطأ في الاعتقاد أو الفساد في الاعتقاد إلا من قبل الغلو في بعض النصوص دون الأخرى. يعني لما تيجي تعرف مسألة في الاعتقاد لابد انك تبحث نصوصها او انك تجمع نصوصها. اللي بيحصل ان واحد بياخد نص واحد وبيغالي فيه، يعني الشيعة ضلوا ليه؟ غالوا في حب علي بن ابي طالب. المرجاء غالوا ليه؟ النصارى غالوا ليه؟ ان هم غالوا في عيسى ابن مريم، وهكذا. الغلو من اعظم الاشكالات الحقيقيه، لا تغلو في دينكم، من اعظم الاشكالات الحقيقيه في ضلال الاعتقادي انه بياخد نص. على فكره مش بياخد دايما غالبا، لما تيجي تشوف هتجد ان كلامه له ايه، له وجه وله اصل، لكن هو بياخده في غير سياق. يعني بياخد حاجه ويضع عليها التمركز ويركز عليه ويمحور كل حاجه في الدين حواليه. يعني خد نصوص في حب علي بن ابي طالب ووضعها هي الاصل. طب يا عم، طب ما في نصوص تانية في حب بس الصحابه، طب ما في نصوص تانية في العدل، طب ما في نصوص تانية في الحكم. كذلك خوارج خد نصوص واضحه في مثلا الكبائر او التكفير او في الوعيد وترك كل النصوص اللي بتكلم على الرجاء. كذلك المجال، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك.